السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزينا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يستعملنا استعمالا رضيا مرضيا، وألا يصرفنا أبدا عن شرف الكلام عنه وعن كتابه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم والدفاع عن وحيه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العاملين المقبولين ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يبحث عن حل لهم أهمه صلى الله عليه وسلم. هذا الهم أنه كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يستعمل شيء ينبه المسلمين على دخول وقت الصلاة قبل أن يشرع الأذان. فهم أن يضرب بالناقوس، يعني يجيب زي جرس كده ويستعمله، وكان له كاره لأن النصارى يستعملونه، وهذا دين التميز والتفرد. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا. المهم، كان النبي مشغول مهموم، ففي واحد من الصحابة قام مهموم اسمه عبد الله بن زيد بن عبد رب. عبد الله ده كان مهموم قوي، يقول: فلما نمت طاف بي من الليل طائف وأنا نائم، وأنا نائم عد علي واحد، وهذا الرجل في المنام عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله معاه كده زي جرس. فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ تبيعه؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة، ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، إلى نهاية الأذان المعهود المشهور. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقي عليه، ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته. عمر سمع اللي الأذان، يعني عمر قاعد في البيت دلوقتي، فسمع واحد بيقول: الله أكبر، الله أكبر، إيه ده؟ ده صوت بلال. فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأيت مثل الذي أراه، أو مثل الذي أري، يعني اللي شافه عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذا الحديث أبدأ به لقائي وهذه القصة. وأنتوا تستحضروا ميلاد الأذان، الأذان متخيلين؟ لما تيجي تستحضروا وتشوفوا لما واحد يستحضر الأذان وفضل الأذان وفضل من يؤذن وبركة الترديد وراه، يا على الجمال! تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المؤذن ويقول إن دول هيبعثوا يوم القيامة، شكلهم عامل إزاي؟ تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، أي شيء، إلا شهد له يوم القيامة. يا الله، شوف إيه الحيوان سمع، كلب سمع، قطة سمعت، ديك سمع، سبحان الله. كل اللي بيسمعه، حجر، جبل، أرض، سماء، ملائكة، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن. الجن يسمعه، إنس يسمعه، إنس عاصي قاعد نازل يشتري حاجة، ولا بيقابل بنت، ولا سهران بيتم كذا بيتفرج على حاجة، هيشهد هذا العاصي اللي قاعد يتفرج ولا قاعد يتكلم. واحد دي هتشهد، تقول فلان كان ينطق بكلمة التوحيد. ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. خير أجرهم لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول ناس يوم القيامة هم. طيب وبعض الناس يقول يعني إيه الميزة اللي هنا يعني؟ لا، ده في مميزات كتير قوي. لما في واحد بيبقى منتظر حاجة وشايفها، وشايف حاجة جميلة، فمنبهر فشدد رقبته كده، واخدين بالكم؟ لما انت كده بتكون خارج في مشوار رايح الحرم، والكعبة باينة شوية من ايه، من فوق كده، فانت بتشب تبص كده، فتلاقي الناس شايفاك انك ايه، عالي شوية، لكثرة ما يرونه من الثواب قاعدين يبصوا فوق، فرسهم ايه، مرتفعة كده، مشرفة. ولما الناس تلجمهم العرق بيغرقوا فيه، هم لا، أعناقهم إيه؟ بعيدة عن الكرب والعرق. يا الله، وده في معنى إن هم السادة والرؤساء، لأن العرب كانت تصف دايما السادة بطول العنق. شوفوا بقى الجمال، سبحان الله. وفي رواية: إعناقا، أي إسراعا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا عن الأذان، هو الدرس ده عن الأذان؟ لا، مش عن الأذان، هو الدرس ده لمن له أذان، هيعرف إحنا بنتكلم عن إيه بعد شوية إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو الناس يعرفوا إيه اللي في الأذان من الأجور والثواب والصف الأول، وخلاص عشان يعملوا قرعة. كنت أدخل الفجر في المسجد عندنا، كان في مجموعة من الشباب في ثانوي بيحفظوا معانا القرآن وكده، كنا بنرغبهم في مثل هذه الطاعات. كنت أدخل المسجد قبيل الأذان أو على الأذان، ألاقيهم قاعدين يعملوا قرعة، هم والإيه وكبار السن اللي موجودين. لا، إن أنا اللي هأذن، لا حضرتك اللي هتأذن، لا مش عارف إيه وبتاع، يعملوا القرعة. قلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحضار هذا الأمر يخليك دايما في حتة تانية خالص. ولذلك يقول النبي: من أذن 12 سنة، 12 سنة. أعرف واحد عندنا في الحي في المسجد بتاعنا كان مركز قوي في الأذان وبتاعه، وكان يتضايق لما حد ياخد منه الأذان. فأقول له: ليه؟ قال لي: أصل أنا سمعتك بتقول الحديث ده، وذكر لي الحديث ده، فده كان مشروعه. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتبت له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. مش يعني مش هذا الدرس، مش هدفه اللي أنا أتكلم على الأذان وفضل الأذان وبركة الأذان وكلمة التوحيد اللي تصدع في الكلام ده كله. بس شايفين كل الأجور دي؟ تعالوا نتخيل النهاردة بس الأذان في جميع بلاد العالم، كمية الحسنات اللي اتخذت قد إيه؟ وبين الأذان والإقامة دعوة مستجابة. وعيشوا بقى المفهوم ده، عيشوا العمق ده والقصة دي كلها. تتخيلوا بقى، الله أكبر، توفيق ربنا سبحانه وتعالى. تخيلوا بقى أن هذا الأمر كله بياخد عبد الله ابن زيد، هذا الفتى المبارك بياخد كل الأجور دي. ياه، بياخد كل الأجور دي. طب إن هو ما كانش بيأذن، هو ما أذنش. طيب أمال إيه اللي كان عنده؟ هو ده الهدف بتاع النهاردة، إن هو ما نام مهموم بحاجة تشغل المسلمين وتشغل إعلاء كلمة الله، مشغول بحاجة تهم شؤون المسلمين. واخدين بالكم؟ فلا تستصغر نفسك ولا تستصغري نومك وانت مهمومة لشأن من شؤون المسلمين. هذا له عند الله شيء كبير، انك تنام مهموم باخوانك في غزة. اللي هنتكلم عن رسالة اليوم ليهم وباقي المسلمين، انك تكون مهموم بالهم ده. لكن طول ما انت مهموم، هو زيزو هينتقل للاهلي ولا هيستقر في الزمالك والشتيمة هنا وهناك، طول ما انت مهمومة ان حماتك عملت كذا وبتاع، طول ما انت مهموم وهمك ببنتك اللي تعبانة وهمك بابنك اللي تعبان اكبر من همومك هنا، صدقني هيظل الكرب يلف على عنقك والغم لا يفارقك. فكل ما يكون همك على اخوانك في فلسطين هو هم افتراضي لا هم حقيقي، هتظل العكننة موجودة. لأن في ناس مهمومة في فلسطين بس على صفحات النت وعلى مواقع التواصل، بس هو عمليا مش مهموم، حقيقة مش مهموم، هو واهم نفسه أنه هو مهموم. فنسأل الله العفو والعافية. المهموم بيترجم همه، والله بيسدده. الحلول بتتولد في القلوب المشفقة المهمومة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنواع من أنواع البذل، قال: من جاهدهم بلسانه بيده فهو مؤمن، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيفتح الباب للكل، لكن طول ما كل واحد مننا مهموم إلا من رحم ربي بهموم أرضية أو بهموم شخصية، خلاص. شوفوا دمعات الأنبياء في القرآن. دمعة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كانت على الأمة، أمتي أمتي، يبكي طول الليل على إيه؟ عشان الأمة، خايف عليها، يبكي على الناس اللي شاردة عن الله سبحانه وتعالى. ممكن تبقى مشغول جدا جدا جدا بجارك اللي جعان ونايم مهموم عشان ما عندوش أكل، ومهموم قوي إن قريبك المريض اللي مش لاقي علاج. بس الهم الأعلى الذي ينبغي أن يكون في قلبك أنك تكون مهموم أن الناس دي جعانة روحيا، أن قريبك ما بيصليش وأن جارتك مش محجبة، ده ما شغلكيش وتألمتي لي وبذلتي لي. الكلام ده مهم أوي يا جماعة، الكلام ده مهم جدا. في بعض الناس هو مصمم عاوز يسمع حاجة توافق اللي جواه، وإلا مش هيعمل أي حاجة. يعني هو عاوز يخدم المسلمين بطريقة معينة، الطريقة دي ما جاتش، بس أنا هقضيها إيه؟ أهلي وزمالك، وأنا هقضيها إيه؟ جروبات بقى ونهزر ونعمل وكده، لإما الجبول اللي أنا عاوزه، لإما هدني في دنيتي ولهو ولعب. طيب اللي انت عاوزه ده مقفول، خلاص مقفول، الموضوع ده ما يشغلنيش. ايه اللي يشغلك بقى؟ نسأل الله العفو والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مرعب، وهيكون في اللقاء ده نصيحة للمسلمين خاصة الدعاء منهم: لأن في حديث مرعب كله الحديث ده تقريبا كتير مننا واقع فيه إلا ما رحم ربي. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل يا ربي. خلاص أنتوا شايفين دلوقتي، يبقى في ناس بتتحرق، وفي ناس، في ناس في الحريقة، وفي ناس قاعدين في الحديقة يتخانقوا مع بعض ويتكلموا في نقاط، يعني نسأل الله العفو والعافية، ربنا يسترنا والله. تخيلوا اخواتكم كده يكونوا بيتحرقوا وتحت الضنك والبتاع، وشايفينك انت وفلانه كل اللي شاغلكم خناقه على مساله علميه، وفلان ضل وفلان ما ضلش وفلان كذا، يا سيدي ضل وما ضلش، يا جماعه قوموا الحقوا الراجل اللي بيموت، وبعدين نبقى نشوف بقى مين اللي ضل ومين اللي ما ضلش. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عشان كده الأوزاعي يقول لنا كلمة مرعبة، يقول: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. ده النهاردة في جدل حتى في الأمور العادية خالص، الناس ما عادتش مستحملة حتى ان هم يختلفوا في حاجه مباحه. اذا اراد الله بعبد خير، كما يقول معروف الكرخي، فتح عليه باب العمل. يا الله، باب العمل وهو مشتغل، انت مش مهموم عشان المسلمين ومهموم عشان الدين؟ طيب ما تقوم تعمل اللي هتعمل لهذا الدين، عندنا ابواب كتير مفتوحه، لكن تحتاج إلى موفقين مسددين صادقين. إذا أراد الله بعبد خيرا فتح عليه باب العمل وأغلق عليه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عليه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يا الله، محتاجين كلنا نعيد النظر ونقف وقفة لعل الله سبحانه وتعالى يسلمنا. هذا اللقاء أنا ما أعرفش مثل هذا اللقاء، يعني إنه هو بيفرق في أي حاجة، لكن سبحان الله لما بقرأ يعني بعض الرسائل اللي تيجي وبعض الاستشارات، أدرك تماما إن كتير من الناس من المهمومين والمكروبين من المسلمين وفي غزة وغيرها، خاصة في غزة، هو يقول لك: أنا عارف إن أنت ممكن تكون مش عارف تساعدني بشيء مادي، بس ممكن تساعدني بشيء معنوي، ممكن تساعدني بتأييد، بشيء يساعدني في سكينة، بشيء يساعدني ويقوي عندي إيماني، يقوي عندي القضاء والقدر، ممكن تساعدني بدعاء، ممكن تساعدني بالكلام عني، ممكن ممكن ممكن ممكن. فده ما كنتش أعرف إن ده بيفرق كتير، لكن سبحان الله بيفرق. وفي سؤال هو جميل من وجه لكن مرعب من أوجه، أو يخشى عليه إن يكون خطر من أوجه. السؤال بتاع: يا شيخ دلنا على حاجة غير الدعاء. السؤال ده جميل كأنه بيسأل يا شيخ، ويه كمان مع الدعاء لنكون مقصرين، ده جميل من هذا الوجه، لكن مرعب من وجه استقلال واستصغار الدعاء، كأنه يا شيخ قولنا حاجة غير الدعاء. أنا صعب أقول لك حاجة ربنا عظمها وطلبها مننا إن احنا نعملها. واخدين بالكم؟ كتير ما بيكونش ده القصد بتاعه، بس الشيطان ممكن يسول لي ان هذه القدرة اللي انت مقتدر عليها وهي الدعاء دي حاجة بسيطة خالص. لا والله يا جماعة، ما حاجة بسيطة اللي كلكم مبسوطين بيها. الأخت المغربية اللي طلعت اتكلمت وأنكرت مايكروسوفت وكده، هي بتذكر إن اللي وصلها كده بعد توفيق الله أولا وآخرا، هي طول شهر رمضان بتدعي إن ربنا يستعملها في الموضوع ده في حاجة. فنسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق والرشاد. المهم إنك تظل في مربع البذل لدين الله. أم محمد الفاتح نقل عنها في كتب التاريخ، هي ما كانتش مقتدرة على حاجة، كانش بإيديها تخدم الدين في حاجة، بس كان في حاجة بسيطة الكل لو شايفها فيديو دلوقتي هيلاقيها حاجة عادية، لكن هي ما كانتش حاجة عادية، هي كانت بتحافظ على قلب ابنها وبوصلة ابنها وهدف ابنها. كانت تاخده وهو صغير كده ويبص ورا الجنب البحر كده، تقف على الشط تقول له إن وراء هذا الماء، ورا المية دي يا محمد في بلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفتح القسطنطينية، ستفتح وأنا أرجو أن تكون أنت. فدايما هي حطاه في مربع الايه البذل، مربع التوفيق والسداد. الأخت ديت هو ده، هي كانت على جبل رماة فهمة كويسة، لكن الأخت ما كانت ممكن أنها تعيط وخلاص، لكن إيه اللي كان بتقدر تعمله؟ إنها تشحن ابنها صح، زي أم موسى لما شحنت موسى صح في بيئة كلها بيئة مشوشة، بيئة فرعون. عشان كده لما شاف واحد، الله سبحانه وتعالى ذكر إن لما سيدنا موسى شاف الراجل ده وبداية التشويش اللي حصل، سيدنا موسى إيه اللي عرفه ومين اللي بنى عنده ورك ويعني غرس في سيدنا موسى إن هذا من شيعتي وهذا من عدوي، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، ده من الأعداء وده من الأولياء. عرفها إزاي؟ مين اللي قال له أصلا؟ مين اللي رباه على المعاني دي؟ من الحاجات اللي هنتكلم فيها يعني هذه الهموم، هموم الأمهات. ويا جماعة للأسف كتير مننا اتولدوا أقزام وعاشوا أقزام، ظني في الله إن ممكن ما نموتش أقزام. عشان كده إذا استقامت المرأة وفاءت الجيل بيستقيم يا جماعة، لما المرأة بتكون موجودة الدنيا بتختلف تماما. اليوم هنتكلم في 3-4 أمور. الأمر الأول وهو وقفة مع قول الله سبحانه وتعالى، مع آية، هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هي تصبر أهل البلاء. اللي خلق، ما الله سبحانه وتعالى الذي تكلم بالوحي هو الذي خلق الخلق، ووحيه وخلقه لا يتعارض أبدا، والوحي والخلق لا والخلقه لا يتعارض أبدا. عشان كده لازم نكون عندنا يقين إن ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن حاجة ويقول إن الحاجة دي مفيدة للموضوع ده وإن الحاجة دي مهمة، مفعش أنت تقللها ولا تتعامل معها بتهميش. وهي قول الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون. الجملة دي الآية دي هنقف معاها النهاردة وقفة، وعاوزين ندخل ونعيش في مجلس تدارسي لهذه الآية لعلها تكون سببا، تكون بلسم، وتكون بشرى لأهل البلاء عامة ولأهلنا في غزة والأماكن المنكوبة خاصة إن شاء الله. هذا الأمر ضروري إدراكه. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الآية لما نتأمل فيها، قلنا هنتكلم في 3 حاجات، هنتكلم في الآية دي، هنتكلم في وقفة مع الدعاة والعلماء وطلاب العلم المهتمين بشأن إخوانهم، وهنتكلم في يعني سبل البذل لو في وقت أو نرجعه في وقت آخر إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مين يا رب الصابرين؟ مين هم؟ كأن الله اختصر الصابرين بهذه الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. دول هياخدوا جوائز. إيه هي الجوائز؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا الله، الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون، لسنا لأحد ولكن إنا لله. أكثر جملة مطمئنة في فوضى الحياة أننا في الأصل لله وحاشاه أن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. الذين إذا أصابتهم مصيبة، التحرر من الشعور بالتملك الزائف. العبد لما بيستحضر أنه لا يملك شيء وأن كل شيء ملك لصاحبه وهو الرب جل وعلا، وأن الله حين يأخذ فإنما يأخذ ملكه، فلا يحزن ولا يتسخط على أن ذهب منه شيء، هو ليس من أملاكك أصلا. والذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله، ما أحلاها من كلمة، ما أجمله من تسليم. عبيد في ملكه. والله إحنا عبيد في ملك الله. إن أعطانا شكرنا، وإن أخذ صبرنا، وإن أمر امتثلنا، وإنها انتهينا. أمره فوق كل أمر، القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الأمر أمره والنهي نهيه. فما أحلى الحياة به، بالله وفي الله ومع الله. لو لم تكلم أم سلمة بفقد زوجها ما كانت لتتزوج للنبي صلى الله عليه وسلم. أم سلمة هتيجي معانا فيما يخص هذا الحديث. أم سلمة لما فقدت زوجها، وزوجها ده كان بيحبها قوي، هيجي معانا بعد شوية إن شاء الله، كانت مستغربة جدا، مين هيجوزها بقى؟ المهم تزوجها النبي. فبعض الجوائز لا تأتي إلا على جسر المصائب. لو يوسف بقي في حضن أبيه ما صار عزيز مصر. إياك ألا ترى إلا ما ترى، إياك ألا ترى إلا ما ترى. أوعى يكون ما بتشوفش إلا اللي أنت شايفه. لا، اللي أنت شايفه بعينك ده جزء صغير جدا، ده نقطة من كتاب. فكل ثقب في سفينة نجاة في سفينتك هو نجاتك. لأن سفينتك لو كانت باقية ربما ما سلمت في الدنيا. الغلام لما اتقتل كل يوم، كل يوم في الأسبوع يعني كل يوم جمعة، ناس كتير بتقرأ سورة الكهف عشان تتعلم المعاني دي وما تنساهاش. انك محتاج ترمم الثقوب بتاعت قلبك وعقلك بالقرآن إنك تتوجع بحمد الله وإنك تتحسس إن لله، إن لله وإن إليه راجعون. الغلام لما اتقتل بقصة الكهف كان قتله رحمة، غابت مش عني وعنك، حتى عن موسى، حتى موسى الكليم اللي كان بيكلم ربنا. سبحان الله، لما تجتمع عليك كل آلام الدنيا ومصايب الدنيا وبعدين تربح الجنة، ما الذي ضرك منها؟ والله ما ضرك منها شيء. ولو اجتمع عليك كل نعيم الدنيا وبعدين فقدت الجنة، فقد ضرك كل شيء. عشان كده مهم جدا يكون من ضمن الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتي في صحيفتي، ما تخليش مصيبتك في صحيفتك. وهنيئا لأهل البلاء الثابتين المقبلين على الآخرة وهم على الدين. انتوا ايه؟ انتوا أبأس الخلق؟ لا والله، في أبأس منكم، في أبأس منكم. ومع ذلك هل هيتقال لأهل غزة إن شاء الله الذين ماتوا على التوحيد، اللي منهم مات واتقصف واتحرق ومات على التوحيد، يتقال له هل ذقت بؤسا قط؟ هيقول لا والله لا. هيقسم بالله، يقسم بالله انه ما ايه، انه ما حصل. يا الله، عاوزين نتتبع ان دي في القرآن المتعلقة بينا ونشتغل عليها. مشروع ان، مشروع قولوا ان، ان عاملون، ان هدنا اليك، ان الى الله راغبون، ان الى ربنا منقلبون، ان لله وان اليه راجعون، إنا براء منكم ومما تعبدون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، إنا منتظرون، إنا معكم متربصون. لو انشغلنا بمشروع إنا ربما ناخد جايزة إنا، نقعد على سرر متقابلين مع أهالينا ونقول إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. في يوم من الأيام محمد بن كعب بيحكي، بيقول إن كان في بني إسرائيل رجل فقيه. هذا الرجل الفقيه العابد مجتهد، كانت لي امرأة وكان معجب جدا بيها وكان محب لها، ماتت فوجد عليها، يعني زعل، فوجد عليها ودا شديدا ولقي عليها أسفا، زعل قوي حتى خلى في بيت. والمناسبة مهم جدا يكون ده إحدى مشاريع كل أم وكل أخت وكل زوجة: إذا فقدت ينتشر الهم والغم على كل من حولك. وهذا لن يكون مشروعا إلا بعدما أنت تكون سلما لكل من حولك، سكينة لكل من عرفك، مودة ورحمة لكل من اقترب منك. فالمهم زعل قوي وخلى في بيته وأغلق على نفسه واحتجب عن الناس ومحدش بيدخل عليه، لم يكن يدخل عليه أحد. في امرأة سمعت بالموضوع ده فجت فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيه، أنا عاوزة فتوى، وأنا مش عاوزة منه إلا فتوى مشافهة، يعني مجرد هكلمه من خلف الحجاب. فذهب الناس ويتكلموا معاه فقالوا له ده في واحد عاوزة تستفتيك وبتاع، والناس مشيت، اللي بتعزي وبتسوي وبتوسي يعني، وهي لا تفارق الباب، هي منتظرة ومصممة. فقال طيب إذن له، فدخلت عليه فقالت إني جئتك أستفتيك في أمر. قال ما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حلية، أنا استعرت ذهب من جارتي فكنت ألبسه وأعينه زمانا، خدت منها شوية، ثم إنهم أرسلوا إلي فيه، وبعدين قالوا لي هتوي، أفأؤديه إليها؟ أدها لها، أفأوديه إليهم؟ قال نعم والله، أيوة طبعا. قال إنه مكث عندي زمانا، ده أصله كان معايا بقاله فترة. قال ذاك أحق لردك إياه إليهم حين أعاروك زمانا، يعني هو ما يعني تعاتبه. فقالت يرحمك الله، يرحمك الله، أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ يقول محمد بن كعب فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. يا الله على الجمال. إحنا في المصايب بنحتاج نستحضر الحاجات البديهيات ديت. اوعى تقول بقى ده شيخ وبتاع، الشافعي بيقول له لا تغفل عني فإني مكروب، ما تسيبنيش أنا تعبان. وده الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. فإنا لله، ما أروعها من جملة، ما أطيبها من كلمة، فيها السهولة والقوة، سهولة اللفظ وقوة التأثير والمعنى، فيها عبودية المخلوق للخالق وعزة المخلوق بالخالق. الجملة ديت سبحان الله، وهي قول الله الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الناس بينطقوها بنبرات حزينة وبوجه مقفهر وقلب مكلوم، لكن سبحان الله هي لا تزيد المصيبة ولا تعمق الجراح، بل تخفف وتقوي الصبر. وهل القرآن ذكرها تعزية ولا زيادة للآلام؟ القرآن لما ذكر الآية دي ذكرها إن هي تعزية ونواسي بيها الناس ولا نزيد ألمهم؟ مواساة وتعزية صح؟ ولذلك هل التعزية إلا للتقوية؟ وهقول، لأن أكيد في عقل ناس دلوقتي ما نحن بنقولها ومش بنحس بيها، أقول لكم السبب إيه دلوقتي إن شاء الله. أهل المصائب بيقولوها وهم مستسلمون جدا لحكم الله سبحانه وتعالى، وليه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. يا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون لما هنتكلم فيها في التدارس دلوقتي هنعرف إن هي بتدعو للتفاؤل، وإن هي فعلا تسلية، وفعلا بترفع الروح المعنوية، وفعلا بتعمل استقرار للحالة النفسية، لأن هي بتخاطبك بتقول لك أنت ملك لله، لا تتشائم، فأنت قادم على الله، ومن فقدت فهو ملك لله وقادم إليه، فلا تيأس أيضا ولا تستسلم ولا تقعد عن العمل. إنا لله وإنا إليه راجعون، ده اعتراف وإقرار من المصاب بأنه وما أصيب فيه وما فقده، سواء من مال، من أهل، من وطن، من أي شيء، كل شيء هو لله. وما دام الأمر كذلك، وما دام إننا وما نملك وما نحب وما نجمع ملك لله، فليفعل الله بنا ما يشاء، وليأخذ منا ما يشاء، ولترضى النفس ولتطمئن الروح، فإنا إليه راجعون. إذا إحنا ملك لله، فلماذا تقتلنا الأحزان؟ ولماذا تهلكنا المصائب؟ لماذا يقتلنا الحزن على حبيب سبقنا إلى الله؟ لماذا يقتلنا الحزن ونحن وما نملك ملك لله؟ لما نتيقن إن اللي احنا فقدناه منا فقد سبقنا إلى الله، وأننا وإن تأخرنا سنلحق به، هتلاقي الموضوع بيخف جدا جدا جدا. إنا لله وإنا إليه راجعون، زي ما سيدنا إبراهيم بيترجمها، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرض فهو يشفي، والذي يميتني ثم يحيين. عاوز يقولك أنا كده كده ملكه يفعل فيه ما شاء. إنا لله وإنا إليه راجعون، تعزية للتقوية، فقوى بها السحرة إلا أمنوا برب موسى وهارون. لما قال لهم فرعون أنا هقطع وهعمل وبتاع، قالوا له إيه؟ إنا إلى ربنا منقلبون. لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. سبحان الله. وده طبعا لا يلغي الحزن الفطري والطبيعي، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن على مفقود، لكن لابد للمصاب من تسلية وتقوية. فكانت تلك الهبة الربانية، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومن أصدق من الله حديثا. إنا لله وإنا إليه راجعون عشان لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. عشان كده الجائزة زي ما هنشوفها بعد شوية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فإنا لله يا جماعة دي علاج وجائزة، مش مجرد تعزية، مش مجرد تعزية. البلاء واقع واقع. ولذلك ربنا قال سبحان الله، شوفوا جمال اللطف القرآني، قال ولا نبلونكم، تحس ان الآية فيها صدمة وبعدين قال لك بشيء عشان يخفف هذه الصدمة. انت هتاخد شيء، انت هتاخد شيء سبحان الله. ويا سيدي وروحك بتطلع، وروح كل واحد بتحبه بتطلع وهو ميت مؤمن، والله وبالله سمع، سمع سلام، سمع لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الله أكبر. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. هو سمع الكلام، ما تخافش على اللي جاي ولا تحزن على اللي فات، اوعى تنشغل بكده. فإن لله دي الإنسان محتاج يعيش العمق ده، لأن ممكن يصاب بوساوس وأفكار رديئة جدا جدا. ومن بركة هذه الكلمة أن سعيد بن جبير يقول لم يعطى لأحد من الأمم الاسترجاع غير هذه الأمم. حدش خد كلمة الاسترجاع إلا هذه الأمة. يعقوب قال يا أسف على يوسف، ما كانش عنده إنا لله وإنا إليه راجعون، كانش عنده. أو لو كانت عنده كان خدها على طول، أجنية ما كانت فعلا. فالله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بهذه. ويا جماعة الخير، ربنا لما اداهم الجائزة قال لهم الجائزة ايه؟ اللي هيقول إنا لله وإنا إليه راجعون هياخد الجائزة ايه؟ هياخد نصر ولا هياخد تمكين ولا هياخد غنيمة؟ ربنا ما قالش كده، قال هياخد صلوات، صلوات ربنا ورحمته وشهدت ان هم من اهل الهدايه. وده القران يربيك على معنى عالي قوي، انك وانت بتقول التسليه للتقويه التعزيه ديت، وانت بتقولها ما يبقاش جواك ان الجائزه هيحصل انتصار ظاهر. لا يا جماعه، يكفي انتصار عقيدتك وانتصار مبادئك وثباتك وايمانك وصلوات، مش صلاه واحده، صلاة ورا صلاة ورا صلاة ورا صلاة. يا الله، الله أكبر. فكل من أولهم الاسترجاع فقد اهتدى، أولئك هم بس المهتدون. المعنى ده إدراكه ضروري جدا، ضروري، لأن العبودية دي، عبودية الاسترجاع والاحتساب دي، عبودية لا يوجد إنسان يخلو في هذه الحياة من المصيبة دي، لا يوجد. من يريد الله به خيرا يصب منه. فأنت كده كده عندك مصيبة، بتجي لك مصيبة، سواء في أولادك، في مالك، في صحتك، في أي حاجة، في جارك، في مصيبة هتيجي خلاص. فيجي القرآن يقول لك لا، فين عبودية الاسترجاع؟ بصوا يا جماعة، الاستخارة، الاسترجاع، الاحتساب دي عبوديات يوميا بتتكرر، والله من يعني من جمال الرب الشكور انه جعل العبادات دي. ليه؟ لان يوميا الحاجات دي انت محتاجها، فتاخد اجور عليها وتثبيت. فانت يوميا محتاج انك تقول الذكر ده. ليه؟ وانت ماشي رجلك اتنت تحت منك، دي مصيبه، عربيتك خبطت، مصيبه، واحد قال لك كلمه ضايقتك، دي جزء من المصيبه، ما شيء مصيبه. اللي مش حاسس ان هو محتاج للاسترجاع ده مسكين. ليه؟ اولا انه يرى المصير، لا يرى المصير، وده غريب، بس مش حاسس ان هو غرقان. اثنين، ودي الاهم، انه وده الهدف من اللقاء ده، ان هو لم ينتفع بالمصيبه، لان المصيبه وهي جايه لك هي زي الام حامل في جنين خير، انت ايه راح عليك الخير، عملت اجهاض، عملت عمليه اجهاض، رسمة جميلة وردة، واحد اداها لك قال لك لون، فبدل ما تلون اخضر لونتها اسود ورميت التراب عليها. هو ده اللي حصل. يجي لك مصيبة عاوزها تتقلب صلوات ورحمة وهداية، قول بقلبك قبل لسانك، واستحضر بعقلك تجارة الناصحين، تجارة الناس اللي فاهمة، أداة الاسترجاع والاحتساب. أم سلمة رضي الله عنها امرأة واعية لبيبة موفقة مسددة، فاهمة كويس أوي المشهد. فأم سلمة لما مات زوجها وأصيب، هي كانت متعلمة إن هي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. النبي علمهم إن هم يقولوا في المصيبة إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. عاوزكم تسمعوا كده كل أهل البلاء وكل أهل العافية برضو يسمعوا من باب الوقاية. بالمناسبة يعني كل أهل العافية، أسأل الله أن يديم على الجميع العفو والعافية، لكن كل أهل العافية يوم القيامة هيتمنى أن يحصل له زي اللي حصل لأهل البلاء لما يشوفهم خلوا إيه. يا الله، فدي برضو مما يسلي أهل البلاء في غزة وغيرها. كل أهل العافية اللي انتوا شايفينهم دول والله لا يتمنوا يوم القيامة لو انتوا متتم على التوحيد وثبتتم، يتمنوا ان يرجعوا للدنيا ويحصل فيهم اللي بيحصل فيكم وأشد. لكن خلاص بقى، الله اختار أولياءه. أم سلمة بتقول لما زوجي مات قلت ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا محدش يتمنى البلاء حاليا، فالأصل إن الإنسان بيتمنى أن الله يرزقه العافية. فإذا جاء البلاء ثبته الله بهذه النصوص، زي أنت ما تتمناش الفقر بل تستعيذ منه، لكن إذا ابتليت به فهناك ما يسليك. فتقول مسلمة أنا عارف حديث إنا لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. بتقول أنا عارفة ده. فهي إيه قالت إيه بقى؟ ركزوا، هي طبعا أنتوا عارفين مين زوجها، أبو سلمة. الست الموفقة دي يا جماعة بتحكي إن أبو سلمة قال لزوجته مرة وهم قاعدين مع بعض، أو هي كانت بتقول له، بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تتزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. هي بتقول له أنا إيه عارفة المعلومة دي. فأبو سلمة يقول لها إيه الكلام ده، وهي بتقول له يبقى لك إيه، أنا هاخد معاك اتفاق. إيه هو الاتفاق؟ قالت له ألا تتزوج بعدي وألا أتزوج بعدك، لو أنا مت تعمل كده. وطبعا هتلاقي في بيوت كتير فيها النفسية دي. أبو سلمة عمل ايه بقى؟ العجيب ان ابو سلمة طلب منها الزواج بعد موته، وقال لها لو هتطيعيني افعلي ما اقول لك. يا الله، بالله عليكم ايه الجمال ده؟ شوف ان هو يضغط عليها ويقول لها كده ويطلب منها كده، لا إله إلا الله. بل إن هو دعا إن ربنا يرزقها خير منه ويرزقها واحد يتقي الله فيها. إيه ده حاجة غريبة أوي دي، صح؟ مش معهودة يعني. هو كان بيقول اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. شوفوا يعني الدعاء يقطر حبا، قلب عجيب، هو مش مستغني، ده هو بيقول يا رب خايف عليها تبقى لوحدها بلا سند، ومش عاوز حد يضايقها ولا حد يحزنها. يا الله، وينتصر ويدوس على الغيرة الفطرية، هو خلاص مغادر الدنيا وتعبان. طب ليه انا سايب الدنيا؟ طب هي هتعيش ازاي؟ فسبحان الله، المهم هي آلة الحديث، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. مصيبتي، افتح قوس واكتب مصيبتك. الأولى احنا متصورينها صح، إنا لله، يعني احنا متصورين إنا لله وإنا إليه راجعون زي ما هتكلم بعد شوية في الآية، وبداية أذكروني أذكركم من أول هنا كده نتكلم، احنا متفهمين معناها. لكن الثانية أخلف لي خيرا منها، كيف خاصة إن هي ست مسنة، فليست مما ترغب عند النساء، عندها أولاد وسنها كبير، فهي أجرني في مصيبتي. واضحة إن زوجها رقيق وكان حبيب وحنين وبتاع، ماشي واضح، وهو من خيار أصحاب النبي ومن المهاجرين الأوائل، يعني حاجة كبيرة. لكن أخلف لي خيرا منها، دي تقيلة قوي. يعني ايه تقيلة؟ هي قالتها تعبدا لا شهودا، واخدين بالكم؟ يعني من ناحية الواقعية مش واضح، من ناحية الحسابات، من ناحية الحسابات مش موجودة، وهو ده اللي عايزين نتعلمه بقى، وهو ده اللي احنا عايزين نتعلمه، ان احيانا المسألة غير آتية بالعقل، يعني بحساب العقل ما تجيش، واخدين بالكم؟ لكن بالشرع تيجي وتيجي. عشان كده دايما تغلب الشرع على العقل، وتقول انا عقلي لا يصل الى مراد الشرع الحكيم في هذه المسألة، ولكني اسلم امري ويلهج لساني بما طلب مني الشرع. فاحنا عاوزين كلنا نبقى زي ام سلمة في الجزء الثاني من الاسترجاع، واخلفني خيرا منها. عربية معاك ب2 مليون، وكنت بعت ورثك وبعت كل حاجة، وأول ما جبتها ابنك خدها خبطها بهدلها، تقولوا خلفني خيرا منها، جيب منين؟ هي أم سلمة بقى، تجيب منين؟ أم سلمة بتعلمك. المثال ده بتاع أم سلمة ده مهم قوي نتعلمه يا جماعة. القضية مع التجارة مع الله مختلفة تماما. كل أنواع مصايبك بقى، بدنية، نفسية، اجتماعية، عائلية، وطن، مال، شغل، سبحان الله، أي شيء تصاب به عود نفسك وربي نفسك على هذه العبودية. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، لازم تربي نفسك على الأمر ده. طبعا أنت مش هتحب المصيبة، لكن ستنفخ في المصيبة الروح والريحان، هتبدأ تهدى، هتجد نار مصيبتك بردا وسلاما على قلبك. ليه؟ لأنك لما تقول واخلفني خيرا منها، سواء في الدنيا أو في الآخرة، وإما أن يخلف ليك في الفانية وإما أن يخلف ليك في الباقية، والآخرة خير وأبقى. دي مقامات مهمة جدا إن احنا نستحضرها يا جماعة، مقامات واخلف لي خيرا منها، فإنا إليه راجعون، وإنا إليه راجعون. المعنى ده يخليك دايما مستحضر إن الدعاء ده بديع جدا جدا، ده تجارة الناصحين. اللي بيترك التجارة دي فعلا بيضيع فضل كبير جدا جدا جدا. عشان كده الآية بتقول لنا إن في بشرة، بس البشرة دي خاصة بمين؟ باللي بيعيش الفكرة دي. يا الله، وانتوا عارفين يعني صلوات، صلوات دي ان ربنا يذكرك. ياه، يعني وانت في الحدث ده تبقى مهموم والدنيا بهدلت وزوجك سابك وعيالك مش بيهتموا بيكي والمسلمين بيعينكم ومحدش بيشارك والكلام ده، واذا انت تشرف انك تذكر هناك. يا الله يا الله، ما تقول اللهم اجرني. يا سلام، اللهم، وانت بتقفل كده بشفايفك على الميم، كأنك بتضم، كأنك بتحضن هذه المعاني. اللهم اجرني في مصيبتي، مصيبتي دي، فانت قاعد تستحضرها. يا الله، مصيبتك على فكرة ممكن تبقى مصيبتك انك مش عارف تنفع اخواتك وتقولها وربنا يعطيك، ومصيبة جات نكرة، اي مصيبة سواء قليلة أو كثيرة، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. عشان كده بداية الآيات دي مهمة أوي. ربنا يقول فاذكروني أذكركم. يا الله، يا جماعة إيه النعم دي؟ طبعا بعد ذكر نعمة القبلة وإرسال الرسل قال فاذكروني. اذكروني، الذكر لا يكون في القلب إلا إذا كان المذكور محبوبا. ولذلك بعض العلماء بيقول كلمة جميلة جدا، بيقول إن الله إذا أراد أن يكني عن محبوبه في القرآن جاء بلفظ الذكر. يعني عاوز يقول لك إيه؟ واللي بيحبوني، فيقول والذاكرين الله. واخدين بالكم ليه؟ لأن لا يذكرني، يعني إحنا قاعدين واحد يقول لك إيه يا عم محمد؟ إيه يا عم اللي أنت عامله في الناس؟ أروح مش عارف فين الناس قاعدة أمال تذكرك؟ أقعد مع زمايلي إمبارح اليوم بيذكروك، رحت البيت لقيت أمي بتتكلمنا عنك، فكل الناس بتذكرك. فده معناه إيه؟ آه ده ذكري، ده معناه إن في يعني قبول ما عند الناس دي. سبحان الله. ولذلك الذكر لا يكون إلا بعد حب وتعظيم، لأن الذكر في معنى التذكر، في معنى التذكر إنك متذكر إحسانه أو جماله وإجلاله. هو ده خلاصة الذكر، أنك تتذكر إجلال الله وجمال الله. يا الله، عشان كده ده اللي هيولد الحب والتعظيم وتذكر المراقبه. الذكر لو ده حضر اللي هيحصل هيترمي. فاذكروني بقى بالطاعه، بقى يبقى في طاعه، في اعتناء بشان الله واللي يهم ربنا في اليوم والليله، سواء صلاه اذكار بتاع، كل ده اعتناء بشان الله في وقتك، وهيظهر ده على لسانك ذكرا وتسبيحا وحياء وادبا. عشان كده يا جماعه الذاكر، الذكر ده منهجية حياة، منهجية حياة، إنك تتذكر وتذكر الله وتذكر الدار الآخرة والناس ما بين اثنين الله سالس لهم. أنت قلبك حاجة من الاثنين، لا يذكر الناس والدنيا لا يذكر الله والآخرة. والناس كلها دلوقتي إما معظم المخلوق أو معظم الخالق، وفي ناس الاثنين موجودين في قلبهم. آه بس إحنا بنتكلم على مين اللي سابق، لازم في الآخر حد يسبق تعظيم الخالق ولا المخلوق. وده بيبان بقى في كلامك وحواديتك وحواراتك ومتابعاتك والكلام ده. في ناس بتذكر الكورة وبتتخانق على الكورة. تخيل انك تلقى الله، يعني تخيل كده ان اخواتك امبارح اتقصفوا قصف، وكان قلبك مهموم ان فلان اتنقل وفلان سابنا وفلان خاننا، يعني فلان خانك عشان راح يلعب من فريق تاني، وانتوا ما خنتوش الأمة لما ايه انشغلتوا بالحاجة دي. ده احنا على الله حكايتنا إلا من رحم ربي، نسأل الله العفو والعافية. فاذكروني ربنا يتولانا والله. فاذكروني أي جعلوا شأني في حياتكم يظهر عليكم. يا الله، يا سلام، انك تعتني بعظمة الله بمراقبة الله. أي بلاء يحصل لك، أول حاجة تستحضرها ابنك وقع على وشه، بتعملي مش عارف إيه، اتسعتي، زوجي جاي مهموم فصلوه من الشغل، ده طلع الورم، ده ورم كذا، أول ما البلاء يجي أول حاجة يجي خلاص تخيلوا دلوقتي إن الملائكة ماسكة الصحيفة وبتكتب. خلي بالك بقى، أنت عندك مصيبة أهي، في مصيبة ظاهرة أهي، صح؟ أه. قلنا في الأول إيه؟ اللهم لا تجعل مصيبتي في صحيفتي. يا ترى هيكتبوا مصيبة ولا هيكتبوا جايزة؟ انت اختار وتدرب، تتدرب على المعنى ده والسلوك هيكون انعكاس للتصور. فانت لازم تتصور صح وتفهم صح عشان تتدرب لما تيجي الحاجات دي. وتتدربوا يا جماعة، تتدربوا على المطالب البسيطة، انك تستحضر المعاني دي عشان لما تيجي الحاجة الكبيرة تكون حاضر في المشهد ده. خلاص، فأول ما يقول لك خبر، غير انك تسترجع لازم قلبك يكون مسترجع. وشوفوا يا جماعه، فاذكروني اذكركم. يا سلام، يا لتفضل الجليل الودود الحميد، الله يذكر هؤلاء العبيد مكافاه لانهم ذكروه. فين وذكرناه؟ فين؟ احنا في عالم صغير جدا، الارض بالنسبه للشمس قد ايه، والشمس والارض بالنسبه للمجره، والاثنين دول بالنسبه، يا الله، العبيد لما يذكروا ربهم بيذكروه في الأرض، والرب لما بيذكرهم في هذا الكون الفسيح وأمام الملأ الأعلى. يا الله، فاذكروني أذكركم. يا الله، كنت تلميذ للوحي وللسماء، تكن سيد في الأرض وأستاذ على أهل الأرض. فاذكروني أذكركم واشكروا لي واشكروا لي. واخدين بالكم من دلوقتي الآية واخداك إيه؟ واخداك بتدربك دلوقتي. احنا هنروح لسه لآية الاسترجاع، بس قبل ما هنروحها القرآن فيه بياخدك بالراحة كده. واشكروا لي، فتبدأ أنت مشغول بإيه؟ بالشكر. والشكر من أعلى مقامات الدين ومن أعلى ما ينشغل به أعداء الدين. يعني هو أعلى مقام من أعلى مقامات الدين، وبالتالي أعداء الدين على رأسهم إبليس مركز جدا، ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس عاوزك دايما هيحسسك إن الوحي وإن ربنا مديون ليك أنت مش العكس. ليه؟ ما أنت صليت وانت اتحجبتي وعيالك سميتوهم ميسره وعبد الرحمن وخديجه ومحمود، اسماء ما شاء الله، وما اتجوزتيش الا الاخ اللي ملتزم اللي بيصلي في الجامع، فعملت كل حاجه وتصدقنا ورحنا في العمره في رمضان وعملنا، نيجي في الاخر ما ناخدش ده. فالشيطان يدخل لك المفاهيم دي عشان يحسسك ان المفترض انت ليك مش عليك. طب ليه ما خدتش؟ فيبدا البذل للدين يبقى روتيني بعد كده. ليه؟ ما انا ليا اصلا، بس هعمل ايه؟ انا ساكته. فالشيطان يضرب لك مفهوم الشكر، مفهوم انك مديون، انك صاحب بيه، ان في غيرك مديون، لكن انت خلاص انت عديت، انت دفعت اللي عليك. واخدين بالكم؟ ولذلك حتى اعداء الشريعه، الشيطان بيحرك اعداء الشريعه وشياطين الانس ان يدخلوا للبيوت الفكره دي. فعشان كده مواقع التواصل كتير ما تخليك ناقم على حالك. تدخل بيتك مش عاجبك الموبايل اللي معاك، ولا عاجبك اسلوب زوجتك، ولا عاجبك لبسها، ولا عاجبك ترتيب بيتها، ولا عاجبك اي اكلها، ولا عاجبك اي حاجه. فتبقى ايه؟ تبقى مشغول بايه؟ بالعبد الكنود. هي تروح مش عارف تقعد مع مش عاجبها زوجها، ولا عاجبها فلوسها، ولا عاجبها مش عارف ايه. ليه؟ ما خلاص بقت كنوده. امسك الموبايل تشوف مش عارف صفحات الاخوات وجروب الامهات ومش عارف ايه، والجامعات والمدارس اللي هم فيها وجروب الامهات في المدرسه، ودي بتتكلم على كذا ودي بتتكلم على كذا، ودي بعتت صوره مش عارف ايه، وطلبوا من الطلبه نشاط ان كل واحد في اوضته يعمل كذا، فهي شايفه الاوض احسن من اوضتي. ترجع لزوجها: يا ايمن تعالى، ما احنا ليه بيتنا كده؟ انت ليه مش عاوز تجيب مكتب للولد ده؟ احنا كان صعب. فايه اللي يحصل؟ الزوجه الكنوده، والولد يطلع ما شايف امه كنوده شكايه، وابوه شكاي، وابوه مش عاجبه الشغل ومش عاجبه البلد ومش عاجبه اي حاجه، والام كده، فالولد يطلع ايه؟ يطلع كده برضه، وبالتالي مش عاجبه اي حاجه، وده هيسمع انك مش عاجبك اي حاجه بتحصل من الخير برضه. خلاص، يبقى عندك واحد مش قادر يعمل اي حاجه انه يحفظ قران في الجامع تحت البيت عندك، والتاني انه ياذن. تيجي تقول ايه؟ يعني احنا هنخدم الدين من ده؟ فتبدا كمان تهب مش إيه؟ اللي موجود. الله المستعان. واشكروا لي أعلى مقامات من أعلى مقامات الدين وأعلى مقامات الذكر. ليه؟ أنا مشكور، أنا أنا أنا أنا مستحي أقول له يا رب ليه كده؟ أنا ما أقدرش أقول، أنا ده أنا أموت قبل ما تيجي الخاطرة دي، أقول له أنا ليه؟ لا يسأل، لا يسأل. لكن أقول له دلني على حكمتك، هديني يا رب، فهمني يا رب. لكن أقول له ليه؟ أقول له ليه؟ أنا غرقان في نعمه، ما ينفعش أقول ليه. يعني من ناحية منطقية مش من ناحية شرعية بس، لا، أنا أكون منطقي جوه عقلي، جوه عقلي، أنا غرقان في محيط النعمة. خلاص، مش مجرد إن أنا لا، عيب عيب، ما ينفعش شرعا إنك تقول، لا، مش الموضوع شرعا بس، لا، ده حسيا كمان أنا غرقان. عشان كده أعلى مقام في الذكر هو الشكر، إنك تذكر نعمة وإحسان الودود. طب لو عشت الفكرة دي، يتولد، وشو يا جماعة، أول ما النعم الشعور ده يجي في قلبك يتولد على طول منه حاجتين: الحب والحياء. حب عالي أوي وحياء عالي أوي. فلا يزال العبد يشكر يشكر يشكر ربه. شكور شهود يا جماعة، شاهد. يعني تقول والله ربنا يجزي محمد خيري خير، ده عمل معايا كذا مرة. لكن انت فرق كتير بين انك تبقى شايف انا عملت معاك ايه، انت شخصيا الف حاجه، وانت بتشكرني بلسانك على حاجه واحده بس. لا. لا لا لا لا، يبقى انت عندك في مشكله انك لا تذكر الا حاجه او حاجتين. فانت لازم يبقى عندك ورش كده مع نفسك، ورش عمل واجتماعات تكتشف نعم ربنا عليك قد ايه. فاول الشكر هو ذكر النعمه، حتى النعم اللي انت شايفها حواليك، امك وابيك، هي من الله. بعد الشهود ده يبدا اللسان يترجم، واشكروا لي ولا تكفرون. هو تكفر ليه؟ النعمه دي، واول نعمه ينبغي ان تتذكرها ان الله ارسل لك محمد وانت مسلم. انت مسلم، عشان كده نعمه الاسلام جت قبل ايه؟ فاذكروني. يعني تخيل كده ان انت كنت يهودي في الاحداث اللي احنا فيها، تخيل انك تكون منافق من اتباع ابن سلول، تخيل الاحداث اللي بتحصل ديت وانت ملحد، تخيل الاحداث دي وانت بتحصل ديت وانت نصراني او انت بوذي في الهند وعندك كده حته وقاعد على نهر وقاعد، امال ايه؟ تخيل، تخيلي كل البلاءات اللي حصلت لك دي، مش حصلت لك بس انت نصرانيه ودقه صليب. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد الايه دي على طول: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. واخدين الايات برضو واخدكم ازاي؟ يا ايها الذين امنوا استعينوا على طلب الاخره بالصبر والصلاه. يا الله، ربنا نادى على المؤمنين. اول حاجه المنادي مين؟ ما انا عم بنادي غير ما ابني بينادي، غير ما ابويا بينادي، مين اللي بينادي؟ فعلى حسب بقى، ما انا لو حبيته نرجع تاني فاذكروني واشكره، فانا لو حبه ومعظمه اول ما ينادي عليا انا راشق، ايوه اجيب لبيك يا ايها الذين امنوا. ده النداء بقى من الحبيب، من المعظم في قلبي، من اللي ليه الجلال والجمال، وكل اللي هيقوله هيبقى عالي قوي، لان لا يخرج منه الا لان هو الاعلى، فهيبقى تاثير الكلام ده هو الاعلى. فبيقول لي انت مؤمن؟ اسمع بقى: يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر. استعينوا بالصبر، اطلب العون. اطلب العون من مين؟ من محمد ولا من مين ولا من مين ولا من مين؟ من الصبر. طب الصبر ده اللي هو ايه؟ هقوله لك بعد دقائق، هتيجي بعد ايات كده تفهم ايه هو تفاسير الصبر ده، ايه اللي يهديك ويجيبك. تصبر على فرائض ربنا، تصبر على انك تبعد عن المعاصي عن النواهي، وتصبر على المصائب. هو صبر عن مأمور وعن محظور وعن المقدور. على المأمور صلاة فجر وقيام ليل ونفقات وكده والزكاة وكده، وعن المحظور غض البصر والمعاصي وكده، وعن المقدور المصائب. وشوفوا يا جماعة، معظم آيات الصبر إن لم تكن كلها، الأصل فيها هي جاية في سياق الدعوة وسياق أمور تتعلق بالآخرة والدين، مش تتعلق بأمور دنيا. فاصبر على ما يقولون، فاصبر إن وعد الله حق، فاصبر كما صبر أولو العزم، جاية في جهاد، فاصبر لحكم ربك، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، ولربك فاصبر، فاصبر لحكم ربك. يا نعم والله، لما تكون إحنا من الصابرين. فاستعين، استعينوا بالله. بإيه نستعينه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن احنا نستعين بالصبر والصلاة. الصلاة، ليه الصلاة؟ ليه الصلاة يا جماعة بتهدي؟ ليه الصلاة بتساعدنا؟ عارفين ليه؟ لأن الصلاة فيها ثلاث حاجات بتظبط البوصلة عندك. الصلاة فيها قرآن، فيها خضوع، فيها دعاء، عشان كده بيتاخد منها العون، تاخد منها الشحن، تاخد منها المساعدة. فتلاوة القرآن تؤهلك للاستعانة، لأن كلما تلوت آية تعرفت فيها أكثر على عظم من تطلب منه الاستعانة. ففيها قرآن وفيها خضوع وانكسار وفيها دعاء تذلل. ثم ختم الآية بتعليل تهرول له الأرواح: إن الله مع الصابرين. طيب ليه أنا أصبر؟ عشان ربنا معك، مش انت عاوز حد يبقى معاك. ان الله مع الصابرين. يا الله، اذ تفاجئ الايه اللي بعدها: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بل احياء ولكن لا تشعروا. يا الله، ربنا بعد ما ذكر الاستعانه بالصبر، كأن الآية بتقول لنا الذي يريد أن يشكر الله حق الشكر لابد أن يبتلى فيتهيأ للاستعانة بالصبر والصلاة. واخدين بالكم؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. خلصنا؟ طب انت لو هتشكر خلي بالك في حاجات هتيجي. خلاص هتيجي لك من حبيبك اللي انت قاعد تذكره وبتشكره. فانت محتاج تستعين بالصبر والصلاة وتدرب نفسك على كده. ومش هقول لك بقى تصبر على مسبة وبلاء وبس، لا، ده انا هيئة تهيئة عالية قوي. ايه هي التهيئة دي؟ ده انا هطلب منك مش انك تصبر على مجرد بلاء عادي، ده انا هيئك في الايات بتاع سورة البقرة دي انك تقدم روحك في سبيل الله رخيصة. شوفوا النقلة العميقة دي اللي القرآن بينقلك فيها، تجعل الانسان يستعد ان يقدم روحه شكرا لله. مش احنا دلوقتي قلنا ان الشكر ده باللسان وبالعمل؟ فانت قاعد بتقرأ الآية واشكروا لي ولا تكفرون، من ضمن سبل الشكر انت ممكن يجي عليك وقت تبذل حياتك رخيصة. واخد بقى؟ ولا تقولوا، واوعى تكون فاكر، خلي بالكم في موضعين في البقرة، في الزهراوين، واحد في البقرة وآل عمران، ربنا بيتكلم في نفس الفكرة، نفس النص. القرآن بيتكلم في اللي في موضوع الشهادة، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. فمنعك انك تقول ومنعك انك تفكر وتحسب، لا تكون فاكر ان هم ماتوا. لا يجوز ان يكون في عقلك او في شعورك مجرد حديث، مجرد تفكير، الذي قتل في سبيل الله قد مات، لا، هو حي يرزق، دي عقيدتك كمسلم. يا الله، ممنوع انك تفكر، ممنوع انك تقول، ودي رفعة للشيء، انك تقول بقلبك، ان يكون جوه قلبك ان هو خلاص. وبعدين القرآن ما قالش ايه؟ بل هم احياء. بل قولوا هم احياء، يعني ما ولا تقولوا بل قولوا، لا، هم احياء سواء انت قلت ولا ما قلتش، سواء انت قلت ولا ما قلتش، هم احياء. الشهداء روحهم تتنعم في الجنة، كأن الله نقلهم من الأرض إلى الجنة، فبدل إن تكون حياتهم في الأرض صارت حياتهم في الجنة، ودي فيها إشارة أن أجرهم لا ينقطع، وإن فيها إشارة أن الشهادة سبب من أسباب دوام إحياء الأمة، أحياء وإحياء أيضا، أحياء بفعلهم، أحياء لهم وأرواحهم، وإحياء للأمة بأفعالهم. ولذلك في ملمح مهم قوي، إن الشهداء على مدار التاريخ الأصل الناس مش بتنساهم، من عهد الصحابة لغاية دلوقتي ليهم مكانة عند الناس، وده نوع من أنواع الحياة اللي ربنا اختارها لهم. فكلما استشهد شهيد أحيا في الأمة معاني تحتاج لمئات السنين عشان نحييها، والشهيد بيتمنى يرجع للدنيا. الوحيد تقريبا اللي بيتمنى يرجع للدنيا هو. طب عاوز يرجع للدنيا ليه؟ عارفين ليه؟ عشان يتقصف تاني. ايه ده يا جماعة؟ الحياة مقلوبة ازاي؟ هو الوحي بيعلمنا كده. يقول النبي أرواحهم في جوف طير خضر، يعني كل أخت زوجها في غزة مات، ابنها مات، أبوها مات، أختها ماتت وهي مقبلة، خلاص بيقول يا رب ترجع. هي لو رجعت يا حاجة مش هتعود معاك، هي مش هتعوزك، هترجع عشان تتقتل تاني. طيب ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ليه، يقول أن الله قال لهم هل تشتهون شيئا؟ فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ده احنا قاعدين طيرين في الجنة، أرواحهم في جوف طير خضر، قاعدين يطيروا في الجنة. فيتقال لهم مرة واثنين وثلاثة، فلما حسوا أنه كده كده لازم يطلبوا طلب، طب يلا هنطلب طلب. إيه الطلب؟ يعني بودين بالكم يا جماعة، بيتسئلوا في الجنة مرة واثنين وثلاثة عشان يقولوا طلبهم، إذ نتفاجئ أن ليهم طلب. إيه هو الطلب؟ يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. عاوزين نرجع دي بقى تاني. والله سبحانه وتعالى منع، قال لا خلاص، أنا كتبت اللي يموت ما يرجعش تاني، لا يرجعون، لكن سأبلغ عنكم إخوانكم. انا هبلغ عنكم. فانزل الله ايات الايه؟ العمران. ليه بقى يا جماعه عاوز يرجع؟ لانه بيتزف كانه عريس، وهو حاسس بلذه بتحصل له عاوزها تاني. وبعد كده الايه بعد ما عيشتك المشهد ده دخلت لك فين؟ بس يا شيخ احنا مش حاسين، ما ربنا قال كده ولكن لا تشعرون. انا لا اشعر بجسدي واؤمن بعقلي وقلبي. انا مش شايف بس انا واثق. وبعدين كده القران راح نقلك نقله بقى، قال لك فهمت خد جاي بقى. ولنبلونكم، هناخد حاجتين، لشيء ونقص. ولنبلونكم بشيء، يا الله. والقران اكد على الموضوع ده بقسم ونون المثقل، ولنبلونكم، عشان يقول لك الموضوع هيحدث. وهنيئا لاهل غزه، لان الايه كلها هم خدوها. وده في نفس خليلي ملة إبراهيم حنيفة، إن إبراهيم مر على الريف على الخمس حاجات دول، بشيء من الخوف والجوع، والتنين نقص من ثلاث حاجات، الأموال والأنفس والثمرات. يبقى القرآن أكد عشان المؤمنون دلوقتي. الآية دي في المدينة مكة، الآية دي مدنية، فلما راحوا المدينة ربنا بيقول لهم كأن القرآن بيربيهم، البلاء مستمر إلى الموت، ما انتهاش عشان انتوا جيتوا هنا، لا خلاص احنا مكملين. فوطن نفسك لأن ربك أقسم في كتابه أنك ستبتلى. واخدين بالكم الخطاب ده للناس كلهم مش للصحابة بس. ليه؟ قال لك ده كده كده هيحصل، تعمل ايه مع اللي هيحصل؟ مش ادنك بقى تبقى مشغول، لا مش هيحصل، لا ما انا مش عاوزه يحصل. خلاص حبيبي، الذي خلق هو الذي حكم، ده هيحصل خلاص. طيب ده بما انه هيحصل، اللي قال لك هيحصل قال لك هخففه عنك ازاي؟ ولنبلونكم خلاص. ايه بقى مواضع الصبر؟ قال ايه هي في الاماكن دي؟ قال لك بشيء خفف عنك، عشان ايه؟ لو بنوراكم دي تقيله، طب خد هي بشيء. كل اللي والله يا جماعه اما الواحد بيحصل كده ويشوف اللي بيحصل في غزه، وفي الاخر اللي بيحصل في غزه ده شيء شيء بالنسبه للي يعد غدا، ده كله شيء، وكلنا نقول ايه ده احنا كان ما فيش. يا الله، شيء القران بيأسس فيه ان فقد الروح من اجل الله، وان البلاء فقد الانفس، ده عادي جدا لمن يستطيع خلقك وانت تشكره. في شيء من الخوف، خوف عدو ممكن، خوف أي حاجة تانية، والجوع، ونقص من الأموال، سواء نقص من الأموال ابتلاء من ناحية الشرع أو من ناحية القدر، الشرع الزكاة والحاجات دي المال بينقص ظاهرا، وقدريا خسارة بتاع كده، والأنفس ذهاب الأحبة، والثمرات، الثمرات واضح اللي هي الخيرات والكلام ده. وإيه كمان؟ قال لك الثمرات، قال لك موت الولد، لأن الولد من ثمرات أبيه، فسماه ثمرة مجازا، وبشر الصابرين. هنا خصوصية للكل، كل أهل البلاء ليهم الخصوصية دي يا رب. قال لك لا، ولنبلونكم الكل هيبتلى. طيب الكل هياخد البشرة؟ لا مش الكل هياخد البشرة، وبشر حصريا الصابرين، إن الابتلاء للجميع والصبر مش للجميع، قصدي البشرة مش للجميع، البشرة خاصة ليهم. وبشر الصابرين، يا الله. إذن نبقى احنا مدركين ان البلاء احد اهدافه واحد مقاصده انك تدفع تكاليف العقيدة، تكاليف اقامة الاسلام. الاسلام ده عشان يقوم لازم تدفع العقيدة. اقول لكم على حاجة يا جماعة، ربنا دلوقتي لما اداك الاسلام دي نعمه كبيره ولا نعمه عاديه؟ اما تاخد الاسلام وتاخد معاه الخلد الى ابد الابدين في جنه عرضها السماوات، دي نعمه كبيره ولا نعمه عاديه؟ يعني نعمه كبيره قوي صح؟ انت هتدفع تكاليفها، وهيديك حاجات تخفف الدفع، اقساط بقى وتكاليف خفيفه وبتاع، واللي يخفف، وهيديك حاجات تكسب عشان تطلع، وهيديك بقى، فيديك قيام ليل يصبرك، ويديك قرآن يشحنك، يعني هيديك حاجة تكسبك فتدفع من انت بتكتب منه. أتمنى تكون الفكرة دي واصلة. بعض الناس عنده إن العقيدة وإن الإسلام رخيص، فما عندوش استعداد يدفع، ما عندوش استعداد يضحي بنومة، يضحي بقرش، يضحي بأي حاجة، فنفسه عقيدته مش عزيزة عليه، دينه مش عزيز عليه، خلين بالكم. لكن التاني لا، دينه غالي قوي قوي قوي، فكل ما بيتاخد منه شيء من خوف، من جوع، من نقص، من أموال، من أنفس، من ثمرات، يا رب أنا هاخد بالأسباب إن الحاجة دي ما تستمرش وإن هي تمشي، بس في نفس الوقت أنا راضي، أنا راضي ومستمتع بما تقدره علي يا رب. مين بقى الصابرين؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة، خلاص إن شاء الله بالكثير 10 دقائق، أنا آسف، الذين إذا أصابتهم مصيبة، يا الله، ومصيبة هنا عامة، سواء بقى في الخير في الشر، مصيبة ابتلاء، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الصحابة أحياناً لما كان بيجي لهم مال أكبر من احتياجاتهم كان أحياناً بيسترجع، لأنه هو شايف أن هي مصيبة، أنا أعمل فيها إيه دي؟ فيسترجع يقول الله المستعان، أعمل إيه في المال ده؟ يبدأ يفكر بقى عاوز إيه؟ عاوز أنفقه صح؟ ليه؟ اللي بتبقى نفوسه أخروية وهمومه سماوية الدنيا بتروح حتة تانية. الذين إذا صوتهم قالوا إيه بقى؟ قالوا بلسانهم؟ لأ يا جماعة، مش مجرد القول اللساني، هو قول بينم عن ترجمة لما في القلب ولما النفس دي عايشاه. فالمعنى إنا لله أي الذي يعين على تحمل المصائب أن نعتقد في نفوسنا أننا لله، أننا ملك لله، وكل شيء يتبعنا ملك لله، وكل اللي أنا فيه هي نعم، ربنا اداني مال، اداني اولاد، اداني زوجة، اداني سكن، اداني كذا، دي نعمة يجب ان تستخدم في طاعة الله، خلاص، ولازم تكون لله اخلاصا. فانا وما املك، توجهي، فكري، تصوراتي، حرقتي على الدين، مالي، اولادي، حياتي، كلها هي ملك لربنا سبحانه وتعالى، لازم تبقى لله اخلاصا، وهي لله استحقاقا، هو الملك. فأنا بأعلن مع كل مصيبة أني ملك لربي وأنا راجع إليه. فمن أخذته في الدنيا يا رب، الحاجة اللي تأخذها في الدنيا هي راجعة إليك، وأنا أيضا راجع، فسوف تأخذني من هذه الدنيا في يوم من الأيام، وهتحاسب، وهتحاسب على كل شيء، وهتحاسب على رد فعلي في المصيبة دي. واخدين بالكم؟ يعني تستحضر الرجوع العام، ان انا هراجع ليه، وهياخد حقي، وهيعطيني حقي، وهيحاسبني على رد فعلي. ان لله، الملك لله. فانا يبدا اخد بالي ان انا كنت مالك وهم زائف، انا ابني مش ملكي، فيجي له اي حاجه مش ملكي، يعني ربنا عافي الجميع، بس هو ابني مش ملكي، هو ملك الرب جل وعلا، هو الذي اعطاني، وهو الذي أسكن تلك النطفة في جوفي في بطني، وهو الذي نماها، وهو الذي غزاه، وهو الذي أعطاه الأذن، وأعطاه السمع، وأعطاه البصر، وأعطاه وأعطاه وأعطاه، وبعدين خرج للدنيا وخلاه معايا ومتعني بشوية، ويقولوا لي يا ام فلان ويا ام علان، وصورت معاه وحبيته وبتاع، قال لي خدي الأمانة دي اتصرفي فيها واستمتعي بها شوية عشان هناخدها، خلاص. وانا حطيت له عين، ممكن مش هحط له رجل، ممكن نصابعه ويحصل له حاجة، خلاص انا هديك النعمة دي. فانشغلي بالنعمة مش بالكلام على عيوب النعمة، لان بعض الناس ربنا يعطيه النعمة يدانه يطلع ليه العيب اللي فيها. نسأل الله العفو والعافية. تبارك الذي بيده الملك، تبارك، والله الحمد لله ان الله بيده الملك، عشان نعرف ان التملك لابني والتملك لمالي ولوطني ولسكني وكل حاجة ده تملك زائف، انساء، تيجي المصيبة تقول لك انسى. عشان كده المصائب تذكرك بالآخرة، ولولا المصائب لأوردنا على الآخرة مفاليس، هندخل نروح الآخرة مفلسين، عشان كده مالك يوم الدين، كل يوم بتجدد عهدك. لو ملكت مليون دولار وما ربطتهاش بالباقي ستفنى عند موتك وانت ستفنى، لكن لو ربطتها بالباقي خلاص هتكمل معاك، هتكمل معاك. طيب هياخدوا جايزة دي؟ أولئك اسم إشارة يدل على بعد المكانة وعظم المكانة وعظم المتصفين بها. أولئك عليهم، يعني عليهم هم بس ومتمكنين بيهم بيها، انغمسوا صلوات. يا سلام على الصلاة، صلاة من الله، ثناء ربنا يثني عليهم، ثناء ورحمة وتشريف ومغفرة. إيه الجمال ده؟ إيه الإنعام ده؟ صلوات، أنواع من الصلوات متتالية، ثناءات متتالية. يا أخي ده أنت النهاردة لو يقول لك إيه، بص خلي بالك الشيخ كان بيتكلم في محاضرة 3 ساعات، في كده إيه حوالي الدقيقة بعد ساعتين وثلاث دقايق وثانيتين الشيخ ذكرني كده إيه في 10 ثواني، قال ومحمد ده أخ مجتهد. خدت بالك؟ فما بالك الرب جل وعلا ولله المثل الأعلى. صلوات، ثناءات، ثناءات، ثناءات، ثناءات، صلوات يا الله عليهم، صلوات من ربهم، من الرب اللي بيربيك طبقا لحكمته وخبرته فيك. الله أكبر. وإن الصلاة دي بتطلعك من الظلمات. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم، هيطلعك من الظلمات إلى النور. يا الله يا الله على الجمال. أنتوا واخدين بالكم بقى إن أجر الصلاة دي قد إيه؟ اللي بيصبر على البلاء الجزاء الأعظم إيه؟ صلاة، صلاة الرب عليه، صح؟ وثمرة هذه الصلاة إن يطلع يخرج من الظلمات إلى النور. ده يخليك برضه تدرك يعني إيه نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الصلاة على محمد تجعلك ان ربنا يصلي عليك 10 مرات. من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10. اذا كانت صلاة واحدة، الصلاة ان صلاة ربنا سبحانه وتعالى اللي بيصبر على فقد المال والانفس عليه صلاة من الله. طب اللي بيصلي على النبي ياخد اكتر واكتر واكتر وبركات. ليه بقى؟ عشان لا تظن ان الثناء على محمد وذكر عظمة محمد أمر يسير وسهل، بل هو من أصول وأصول الدين ولب الدين. عشان كده يكفى همك ويغفر ذنبك. أولئك، وأولئك هم المهتدون. ده مهتدين إلى الحق والصواب، دول مهتدين، مهتدين إن ربنا وفقهم لركن الهداية والتسليم، وربنا وفقهم في أسباب القرب منه عند المصائب. وفيها إشارة إن الضالين يجعلون المصائب سببا من أسباب البعد عن الله، أما المهتدين فعلى غير ذلك. إذن رسالتي ونصيحتي لإخواننا أهل البلاء عموما وأهل غزة خصوصا أن يعيشوا ويتدارسوا مع هذا المقطع، مع هذا المقطع إن لله وإنا إليه راجعون، إن يعيشوا المعنى ده ويعيشوا هذا الاسترجاع ويعيشوا من جواهم، لعل الله سبحانه وتعالى يلطف بهم. الأمر الثاني في عجالة في دقيقتين، إن الإخوة اللي بتتكلم وكل شوية يكتبوا مقالات ويكتبوا تأصيل وده يرد على ده وده يرد على ده والكلام ده، من فقه الدعوة يا جماعة أن لكل مقام مقال، وليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال يصلح أن يقال في كل زمان ومكان. ده حكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لمعاذ حديث وبعدين قال له أقول للناس، قال له إيه؟ لا لا لا، قال له أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. لا، ده علم بس ما تقولوش. معاذ قالوا بقى بعد ما مات النين خلاص عم جه هيموت، قالوا عشان مش يبقى تتمنى العلم. فالبخاري وغيره جاب الحديث ده عشان يقول لنا ان المستمتع المستمع لو هيتضرر من العلم ده ويكون لي فتنة انك ما تقولوش دلوقتي. وابن مسعود بيقول حدثوا الناس بما يعرفون، علي رضي الله عنه حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنتوا عايزين يعني ربنا يتكذب؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ في حاجات اللي قدامك ما يعرفهاش. الشاطبي بيقول رب مسألة تصلح لقوم دون قوم. فالمطلوب من العلماء والدعاء وطلاب العلم أن يتحدثوا للناس بما تفهمه عقولهم، وأن يراعي المتحدث قدرات الناس المختلفة. الأمر اللي بعد كده أن الإنسان يخاطب الناس على قدر العقول. ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوم حديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ليه إحنا نعمل كده؟ ليه ندخل في التشويش الكبير ده؟ بغض النظر بقى إيه اللي كمان اللي أنت قلته صح ولا غلط، ده موضوع تاني. بس ابن تيمية ليه كلمة جميلة جدا، تقول إن من المسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء حتى على الإسلام وظهر. ففي حاجات أسكت، سبحان الله المعنى ده مهم. ثم في ناس ممكن ما تستوعبش الكلام ده. عمر رضي الله عنه كان بيحج وهم في منى، فقعد مع عبد الرحمن بن عون، ففي واحد راح قايل كلام شديد قوي، فعضد عمر وقال انا هجمع الناس بكره وهتكلم معاهم قدامي في المحفل ده. فعبد الرحمن بن عوف واعي، قال له يا امير المؤمنين لا تفعل، فان الموسم الحج يعني يجمع رعاع الناس وغوغائهم، بيجمع الناس كلها اي الهمج من الناس والناس اللي مش فاهمه، فانهم هم الذين يغلبون على قرب حين تقوم في الناس. وخلي بالك دول اللي هيعملوا تشويش، وانا اخشى ان تقوم فتقول مقاله يطير عنها كل مطير، والا يعوها مش هيفهموها، وألا يضعوها على مواضعها. دي مشكلة ناس كتير. فنتمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، وتعب مع أهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا، فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. فعمر خد النصيحة. إحنا بقى الفيس عبارة عن إيه؟ مش يعني ياريت محصل غوغاء الناس، مش كل حاجة تتقال بالطريقة اللي بتتقال دي. آخر نصيحة، وهي لما المسلمين، القرآن سبحان الله شفاء، لما المسلمين المجتهدين والباذلين لدين الله بيغلطوا، هل نسيبهم؟ لا ما نسيبهمش، بس نتعلم من الوحي. الصحابة في يوم من الأيام عملوا غلطة، خلاص، وهم بيجاهدوا القرآن قال إيه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. خدين بالكم. ثم قال الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. ده معنى إيه؟ لما أنت كده كده مصمم تتكلم على بعض الأشياء، أخطاء للدعاء، أخطاء لكذا، أخطاء لكذا، لابد أن تستحضر كيف أن القرآن يتكلم ويعاتب أهل العمل العاملين لدين الله. أن أنتوا القصة دي، أن الصحابة عبد الله بن جحش قتل رضي الله عنه وهو في سرية، كان معه 8 من المهاجرين، قتلوا مشركين في رجب، في بداخلة رجب، وده شهر حرام ممنوع القتال، فكفار قريش عملوا هيصة وبتاع وإعلام، وشوفوا المسلمين بيعملوا ايه، وشوفوا مجاهدين محمد والصحابة بيعملوا ايه. فربنا قال يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل ده غلط، قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر، طالما الموضوع ده حصل ده غلط، لكن اخرق اللي انتوا عملتوه يا مجرمين وتسببت فيه أسوأ 1000 مرة من اللي هم عملوه. واخدين بالكم؟ لكن دي مهم. أحياناً أنا أطمع أتكلم على أخطاء العاملين لدين الله واسكت. لا، لو خلاص كده كده لازم تتكلم، لا اتكلم بقى في المجرمين الأمة المغضوب عليهم وأمة الضلال، وشوفوا بيعملوا إيه في المسلمين. وبعد ما تتكلم على ده، تكلم على المقصرين الغافلين من المسلمين، واتكلم على المنافقين المخزلين، واتكلم واتكلم واتكلم، وبعدين اتكلم على اخواتك. فطالما كده كده عاوز تنكر، يبقى تنكر المنكر عشان وإن كنت أنا شايف إن الحاجات دي يا جماعة تترك للكبار، وإحنا مش بتعود فتاوى ولا بتعود نقاشات، أهم حاجة دلوقتي إنك تنصر الدين وتنصر المسلمين وتنصر. في حادثة في الطريق دلوقتي، وفي واحد دايس 3 4، كل اللي شغلك دلوقتي إنك تلحق الناس دي. مش كل اللي شغلك أصل هو اللي غلط، لأ هو اللي فرمل هنا الأول، أصل دي كانت بتعدي. يا عم نلحق الناس، وبعد كده إيه الحقوق إن شاء الله مش هتضيع. فضروري استيعاب هذا الأمر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا ويبصرنا، لأن ده خطر شديد جدا جدا جدا إن إحنا نقع في المشاكل دي. إحنا ننكر كما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على خالد، وكما أنكر على أسامة بن زيد، أنكر على أسامة وأمره على قبل وفاته على الجيش برضه اللي في أبو بكر وعمر، أنكر على خالد وقال أبرأ إليك مما فعل خالد، ولكن برضه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راضي، وكان أبو بكر مأمره وكان هو سيد الناس في القتال في سبيل الله. عشان كده ابن القيم بيقول في الآية دي: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى حكم بين أوليائه وأعدائه بالعدل والإنصاف، ولم يبرئ أوليائه من ارتكاب الإثم بالقتال في الشهر الحرام، بل أخبر أنه كبير، وأن ما عليه أعداء المشركون أكبر وأعظم من مجرد القتال في الشهر الحرام، فهم أحق بالذم والعيب والعقوبة، ولا سيما وأوليائه كانوا متأولين في قتالهم ذلك، أو مقصرين نوع تقصير يغفره الله لهم في جنب ما فعلوه من التوحيد والطاعات والهجرة مع رسوله وإيثار ما عند الله. فهم كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فكيف يقاس بغيض عدو جاء بكل قبيح ولم يأتي بشفيع واحد من المحاسن. شوفوا الكلام النفيس، كلام عالي قوي. ربنا يستعملنا لنصرة هذا الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا أن نكون إخوانا على سرر المتقابلين غدا يوم القيامة وفي الدنيا، كما قال النبي: كونوا عباد الله إخوانا. وأن المسلم يكون سلما لأوليائه حربا على أعدائه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا ويصلنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبر أهالينا وينصرهم نصرا مؤزرا، وأن يتقبلهم الشهداء، وأن يرحم موتاهم ويشفي جرحاهم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأولياءه، وأن يكتب لنا سبيلا لنصرة هذا الدين ولأوليائه، ونحن في عفو وعافية وأمن وأمان. أقول بهذا وأستغفر الله لي ولكم.